ما شاء الله تبارك الله، مي الله بليس يو، بارك الله لكم، أحسنتم أجمعين. وما شاء الله تبارك الله، الإجابات أغلبها صحيحة، مثل ما قالوا الأخوان والأخوات، أنك تقلب الفاعل مع الفعل المساعد، تقلب يعني اللي هو السبجكت برناون مع الهيلبينج فيرب اللي هو الفعل المساعد، سواء is أو are. قلنا هنا الأولى، المثال الأول، he is.